محتاجين، والنوايا يا جماعه في جزء منها اسمه يعني الاخلاص والنفاق، يعني في جزء من النوايا متعلق بالعقيده. عمل فيه اشكال في نيته يعني يقصد به غير وجه الله، فهو هنا بيبقى العمل ده بيبقى مردود عليه لانه رأى من سمع سمع الله به، وده الشرك الاصغر وغير ذلك. وفي جزء تاني من الاعمال اسمه الاحتساب، اللي هو ده جزء مش متعلق بمساله الاخلاص وعدم الاخلاص، انما متعلق بالثواب، ان انا كل ما بحتسب اكتر اللي هي نوع العمل. يعني واحد بيصلي ركعتين، هيصلي ركعتين دول لله ولا لغير الله؟ ده اسمه نيه. في حاجه تانيه في النيه اسمها تمييز العمل، اللي هو هيصلي ركعتين دول اسمهم سنه الفجر ولا ركعتي الفجر. فدي جزء متعلق، ده جزء من النية متعلق بأمور الفقه مش أمور العقيدة. وده كل ما الإنسان علمه فيه بيزداد في فضائل الأعمال، وكل ما قلبه بيزداد في الدار الأخرة وتعلق بالدار الأخرة، كل ما قدرته على الأعمال الصالحة بتزداد. هل يشترط إن إحنا ناخد عشان ناخد الثواب الاحتساب؟ يكفيك إنك تعمل عمل لله، ربنا سبحانه وتعالى يجازيك عليه. لكن لا شك إن صاحب العلم اللي بيحتسب أعمال مختلفة أو جوائز مختلفة أو ثواب مختلف على الأعمال بياخد ثواب أعلى من غيره. يعني في فرق إن أنا أقول إن أنت مش هيتحسب لك ثواب إلا لو احتسبت، وفرق إن أنا أقول لك لأ، أنت مجرد إنك أنت مثلا رحت تصلي الظهر لأجل إن هذه فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى فرضها عليك. في واحد بيبقى عنده نية تانية ورايح يصلي الظهر إنه يطلب العلم، او ان هو يقابل فلان جاره فيسلم عليه، او ان هو يمشي الى المسجد فله بكل خطوه درجه. هو لا شك ان هنا الثواب بيضاعف على قدر ما في قلب العبد، على قدر ما في قلب العبد من احتساب وبحث عن مرضات الله. لكن هل يكفي فقط ان هو يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله؟ يكفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثه الجنه. واحد صنعه يحتسب في صناعته الخير، وواحد باعه، وواحد اخذ السهم وضرب به في سبيل الله. فتخيلوا ان الثلاثه اخذوا ثواب، لان ده وهو بيصنع السهم اخذ ثواب، لان هو كان يحتسب ان ده هيكون في سبيل الله. طب ما ممكن السهم ده هو احتسب في ذلك لكنه هو اتباع لواحد ما ضربش بيه في سبيل الله، هل هو هياخد هنا الثواب او هياخد هنا الثواب؟ لانه احتسب نيه على الله سبحانه وتعالى. يبقى نقطه مهمه جدا ان احنا نحاول ننشر فقه الاحتساب، ونحاول ان احنا نجتهد دائما نسال انفسنا هو ايه فضل العمل ده، ايه ثواب العمل ده. وكل ما بنتعلم اكتر كل ما بنستحضر في قلوبنا نوايا اكتر. لو لم ننوي النوايا الكثيره ترتب على العمل خير كبير، هل ناخذ كل الاجر اما نويناه فقط؟ هل ناخذ كل الاجر على العمل؟ لكن احنا ممكن واحد ياخذ كل الاجر ويضاعف له اجر. يعني في فرق ان انا اقول ان انا مش هاخد الاجر الكامل، وفرق ان انا اقول لا انا هاخد الاجر لكن رحمه الله سبحانه وتعالى واسعه. يعني ممكن واحد ياخد الاجر ده ويضاعف له اجر اخر واجر اخر واجر اخر على قدر ما في قلبه من حب لله سبحانه وتعالى ورضا لله سبحانه وتعالى وبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني اللي بيصلي الظهر وهو بيراعي ان هو يطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام في كل حركه وسكنه من سكناته، يختلف عن اللي بيصلي الظهر ومهتمش بمساله كان يرفع يديه حزو المنكبين ولا حزو الاذنين. هل النية لازمة؟ أنا قلت في فرق يا جماعة. ما المقصود بالنية؟ النية بشقها الفقهي ولا بشقها العقدي؟ النية لازمة كل يوم وكل عمل يقينا بشقها العقدي. يعني اللي بيعمل عمل ليس لله، يعني اللي بيعمل عمل يشرك فيه مع الله، ده يقينا العمل ده مردود. لكن هل بشقها الفقهي اللي هي تمييز الأعمال واحتساب الأعمال؟ لا، هنا في أعمال لازم لها احتساب، وفي اعمال لا يلزم فيها الاحتساب. يعني يقولوا في اعمال مثلا واحد عليه دين لواحد، لو عليه دين لواحد مثلا وراح خد الفلوس اشتغل وجاب الفلوس وقام عاطي لصاحبه ده الدين اللي عليه، هل هنا يلزمه نية الاحتساب عشان ياخد ثواب ان هو سد ما عليه؟ يقول لا يلزمه ذلك. واحد مثلا بيصوم رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب لو هو صام رمضان ايمانا واحتسابا، لكن الاحتساب ده فيه تفاوت كبير جدا، يعني في واحد ابو بكر الصديق مثلا بيحتسب عمل، ومثلا واحد زينا بيحتسب عمل، هل انا احتسابي زي احتساب ابو بكر الصديق؟ يقينا لا، سبق بقلبي، سبق بمشاعري في قلبي، سبق بما بينه وبين ربي انه تقي خفي. فهنا هل نقول ان صيام البشر فيما سوى صيام الصديق مش مقبول؟ لا، مقبول. مقبول انه بيرفع الاسم عن نفسه، مقبول انه ادى فريضه، مقبول انه هو في جزء من الحسنات خده، مقبول انه هو غفر له سيئات. لكن هل مغفرة السيئات بتاعة فلان زي بتاعة فلان؟ لا. ليه؟ على قدر ما في قلوبهم من هذا الاحتساب. وضحت ولا في محتاجة أوضح أكثر؟ طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. ما هي أفضل أعمال الدعوية وتضيق نقطة صغار الأعمال أهمية بعض الأعمال مقارنة بالأعمال الأخرى؟ هل كل أعمال الدعوية لها ثواب؟ بصوا يا جماعة، دي نقطة أنا شايف إن هي محتاجة لازم توضح بطريقة واسعة جدا، وشيخ الإسلام ابن تيمية اتكلم فيها في مجلد السلوك، وقضية مهمة جدا، أنه الفرد على كل إنسان يختلف عن الآخر، يعني ما فيش واحد الفرد عليه زي التاني. يعني أنت ممكن يكون عليك فرد مش على فلان، وممكن يكون فلان عليه فرد مش على فلان، لأن كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أشياء وأعطاه إمكانيات وأعطاه قدرات مختلف عن التاني. فبالتالي مهم قوي إن إحنا ما نحاولش إن إحنا نقارن ببعضنا ببعض، يعني دي نقطة خطيرة جدا، نقطة إن إحنا إن الناس عايزة يبقى في حاجة جامعة مانعة للجميع، وده مش صحيح، لأن في واحد في حقه فرد معين، في واحد تاني في حق فرد تاني خالص، يعني مش كل الناس زي بعض في الأشياء. حتى هقول لكم، حتى في يعني الفرائض والنوافل، في واحد فرض عليه عين حاجة معينة، في واحد لا، يعني في واحد عنده علم فواجب عليه انه يبين، في واحد هو ما عندوش علم فمش واجب عليه انه يبين، بالعكس هو لو يبين هيفسد اكثر وما يريد ان يصلح. في واحد صاحب قوة وصاحب مال وجب عليه انه ينفق، في واحد ما عندوش ده. فنقطة ان احنا نقارن بعضنا ببعض لا، لان اولا ان الشرع له اولويات، والمراحل الحياتية لها اولويات، والافراد لها اولويات، يعني اللي واجب على واحد في بداية التزامه يختلف عن الواجب لواحد بعد 10 سنين من التزامه، او بعد 10 سنين في وسط بيئة العلم والعمل. اللي واجب على واحد هو في ابتدائي غير هو في اعدادي غير في سنة وغير في جامعة غير بعد ما يخلص. اللي واجب على واحد وهو عنده أولاد أو عنده أم وأب غير التاني اللي ما عندوش ده. فنقطة المقارنات في الأعمال أو نقطة المقارنات الناس بعضها بعض، ده من أخطر الأشياء ومن أخطر الأشياء الخاطئة. إن إحنا ما فيش حاجة اسمها أفضل أعمال الدعوية. أفضل أعمال الدعوية بالنسبة لمين وفي مين مرحلته؟ يعني بالنسبة لواحد مثلاً عنده علم نقول له افضل اعمال انك تعلم علم، واحد مثلا عنده مال نقول له انك تنفق، واحد عنده قوه في البذل وفي المناظره هنقول له افضل ناظر، واحد مهاري في مثلا او في معينه. يا جماعه اسمها افضل اعمال العلماء اختلفوا فيها، واحنا اتكلمنا فيها في باب تفاضل الاعمال، وقلنا ان في عمل افضل من عمل بالنسبه لجنس العمل. يعني ايه بالنسبه لجنس العمل؟ يعني بالنسبه ان مثلا على الاطلاق كده نقول ايه افضل اعمال؟ هل الدعوه؟ هل الذكر؟ هل فيقولوا اكتر في نصوص مثلا في فضائل الاعمال ذكر ده جميع، يعني حد مساحة للسلة الإنسان اللي ما بيعرفش يذكر ربنا لأن عنده ما عندوش لسان، فممكن يذكر ربنا في قلبه. فقالوا لا، ده مثلا البذل للدين أو الجهاد في سبيل الله. طب ما يعني احنا اتكلمنا قبل كده، ده اعتبار تفاضل الأعمال بالنسبة لجنس الأعمال، لكن ما هو حتى الذكر دوت في وقت مثلا قراءه القران افضل الذكر في الركوع. ما ينفعش تقرا القران في وقت مش هينفع تقرا فيه القران، ليه؟ لان انت في مهمه تانية انت مفروض تعملها الان، ان انت راكع. لو واحد مش راكع يقرا القران اكتر ولا هو القران؟ لو واحد مثلا طبيب مثلا وبتاع جراحه وداخل يصلي ولا جنبه الله اكبر وفجاه لو واحد بينزف جنبه، هل يا ترى يسيبه ينزف لحد ما يخلص الصلاه؟ طب ما هو راجل ممكن يموت، لان ده نزيف في 3 دقائق ممكن الراجل يصفي دبه. هنا الواجب عليه الافضل في حق ان هو يعمل ايه؟ ان هو يطلع من الصلاه او ان هو ما يدخلش الصلاه وينقذه. طيب والتاني اللي ما عندوش بقى لا في الطب ولا في اي حاجه، الافضل انه يعمل ايه؟ الافضل انه يقف يصلي لانه مش هيعرف يعمل له حاجه اصلا. فهنا كلمه افضل الاعمال ديت بالنسبه لمين؟ وايه مرحلته؟ وايه امكانياته؟ وايه تصوراته؟ والمرحله اللي هو فيها؟ مفيش حاجه يا جماعه اسمها ان عمل افضل من عمل مطلقا، لان كل اعمال لها اعتبارات. في اعتبار اسمه اعتبار المرحله، في يعني مثلا افضل اعمال في وقت الجهاد الجهاد، افضل اعمال في وقت رمضان الصيام، افضل اعمال في وقت الليل، افضل اعمال في وقت السحر السحر، افضل اعمال في وقت المسغبه. ففي مراحل، في ظروف محيطه، في الاعتبارات، في اعتبارات، في اعتبارات شرعيه. مثلا انا دلوقتي فاضي، ترى امسك الكتاب اتعلم دين وانزل ادي درس، ولا اقعد اقرا في المصحف، ولا ازور امي، ولا اصل رحمي. هنا هنقول لك انت مرحلتك ايه، اكثر حاجه انت محتاج فيها ايه، هنعتبر الدوام ايه، الحاجه اللي انت المفروض تعملها استمرارا ايه، الحاجه اللي انت اكثر حاجه بتاثر فيك ايه، الحاجه اللي انت لازم تعملها الان لانها واجب مضيق وفي واجب تاني موسع. يعني انت ممكن تعمل ده كمان ساعه، لكن ده مش هينفع ما تعملوش الا الان. بالتالي دي مساله واسعه قوي ولها فقه وسبب تكلموا فيها كثيرا جدا. وفي كتاب حلو انا يعني اعتقد ان كنا كذا مره منا، يعني اعتقد مره احنا قلنا منه، يعني كتاب الاعمال للشيخ اسمه ابراهيم بن عامر الرحيلي، هو مطبوع طبعه دار الامام احمد، اسمه تفاضل الاعمال او اسمه تجريد الاتباع في اسباب الاعمال. وابن رجب الحنبلي له كلام في قوي جدا، وشيخ الاسلام كلاب في الباب، في باب السلوك. ف يعني العمل الفرض اللي في حق الناس هو الاولى. يعني مثلا الصلاه فرض، لكن اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم كان أولويات التشريع، نقدم حلا وحرمة أو فرض أو سنة، وبنتكلم هو إيه الأولى، لأن الأولى ده بيختلف من واحد للتاني، بيختلف من مجتمع للتاني، الأولى ده بيختلف في شخص للتاني. يعني فقه الأولويات وتقديم الأعمال، مفيش يا جماعة حاجة عمل في الدين اسمه مش مهم، مفيش حاجة اسمها واحد بيشتغل لله العمل ده مش مهم. الصحابي لما راح النبي عليه السلام قال له انا عايز، قال له احد ذاك؟ قال نعم، قال في فيهما فجاهد. ف ولما قال له انا عندي ام، قال له الزمها. هنا النبي عليه السلام قال له فلان الزم امك، والثاني قال له روح جاهد مع ابوك وامك، روح جنب ابوك وامك، والثالث قال لا انت تيجي معايا. ونزل ايات تتكلم عن هؤلاء الذين تحججوا بالاولاد والنساء، وقالوا قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. فهنا الواجب على ده مش واجب على ده، والمهم عند ده مش مهم عند ده، والفرض عند ده مش فرض عند ده. يعني ليس على الأمة جميعا أن تتعلم كل أعمال الدين ولا كل أحكام الدين، لكن على الأمة أن كل واحد يفهم فيها أصول الدين وأولويات الدين الرئاسية، ثم يفهم ما واجب ما هو واجب عليه هو بنفسه. متفقين؟ طيب نيجي على اللي بعده.

الاشكال عندنا هنا في نقطه ايه؟ ابدا بايه؟ ابدا بالاسهل لك، واقول لك اسهل يعني على مفتاح بسيط تستطيع انك تستخدمه ان شئت، هو مفتاح الوقت. يعني بدل ما تقول انا هقرا 5 اجزاء او هقرا ايه واحس بيها بالخشوع، اقول انا هقرا ساعه، قول انا هقرا ساعتين، قول انا هدي من عمري لله سبحانه وتعالى 3 ساعات، واجتهد فيهم. عرفت تجيب عدد كبير، عرفت تجيبهم عدد بسيط، لكن خلي عباداتك وقتيه على الاقل في المرحله الاولى لحد ما انت تعرف مدخلك فين. في الاخر خالص هي مساويه بعضها، الكم بيجيب كيف والكيف بيجيب كم. وضحت؟ الصبر على الأذى الذي من المحتمل يقع بين الناس للأعمال الجماعية الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم في الدعوة والصدق والأمانة والاحترام. الصبر على الأذى يعني مسألة محتاجة دين. إحنا دايما بيبقى عندنا إشكال إن إحنا نقول عايزين نصبر، وبعد ما نصبر نقول لأ كفاية بقى كده. مفيش حاجة اسمها كفاية كده. اللي يا جماعة اللي دينه أعلى بيصبر أكتر. اللي دينه أعلى بيتأذى أكتر. اللي دينه أعلى بيتعب أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى أودي أكثر من ذلك فصبر. النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصبر وصبر، صبر على أذى الناس، وصبر على ضيق المعيشة، وصبر على الطاعة، وصبر على عناد قومه، وصبر على أمر الله سبحانه وتعالى، اصبر لحكم ربك ولربك فاصبر. فنقطة إن إحنا الأعمال الجماعية، أنا قلنا قاعدة كده زمان، جماعة الناس مؤذية وطنوا أنفسكم على أذى الناس. يعني هتقول لي اصل ده شيخ، اصل ده اخ كبير، اصل ده اخ كويس، اصل ده عالم من العلماء، اصل ده داعيه. وطنوا انفسكم على هذا الناس، تعلموا ان الناس المؤذيه، ايأسوا فيما عند الناس، ارجوا ما عند الله وايأسوا فيما عند الناس. ما فيش حاجه اسمها الناس مش هتأذيك، هتأذيك. اي عمل جماعي ناس هتأذيك، هيأذيك بكلمه، هيأذيك بنظره، هيأذيك ان هو يعمل لك تقييم اقل من مستواك ومن حجمك، هيأذيك ان هو ما يقدركش، هيأذيك ان هو يكلم في حقك، هيأذيك ان هو يظن فيك ظن سوء، هيأذيك ان هو يتلوع ويتعامل معاك بطريقه مش لائقه، هيأذيك. فما تقلقش من موضوع الاذى ده، وطن نفسك، اعتبره دي من الحاجات الاساسيه والحاجات الطبيعيه اللي انت بتعمل بيها لله، وان دي من لوازم العمل. ما تتوقعش انك هتلاقي عمل من غير اذى، وما تتوقعش انك هتلاقي عمل من غير ما حد يضايقك. احنا مش في الجنه يعني، ان شاء الله لو لقيت ده يبقى انت كده مت ودخلت الجنه ان شاء الله. لكن انت فاهم ان الدنيا بدل ما احنا في الدنيا، يبقى انت فاهم وانت فاهمه ان لابد يكون في اذى، ولابد يكون في مشاكل، ولابد يكون في اختلافات، ولابد يكون في واقع سيء، وده طبيعه الحياه. احيانا الانسان نفسه بيتعب عليه، او بيزعل شويه، او بيتضايق شويه، او بيحس ان هو مش قادر يتحمل، وهنا عليه ان هو اما ان هو يستنصح احد الصالحين اللي هو يقول له لا ومعلش اصبر ويصبره كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، او ان هو يقعد على سجادته ويصلي ويدعي ربنا ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويمسك المصحف يقرا فيه حتى يجعل الله سبحانه وتعالى له من هذا الهم فرج، ويجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزنه وغمي. الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بها كل مسلم في الدعوه الصدق والامانه والاحترام. والله يعني هو كاتب نقط، انا مش فاهم يعني هل المفروض اكمل النقط؟ بداية الإخلاص والصدق والأمانة والاحترام، لا شك إن فيهم، وحسن الخلق والكرم والشجاعة. يعني خلينا نقول الشجاعة فيها تحتها بس كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني اللي هي نصيحة. يبقى أنا عندي الإخلاص والصدق والأمانة والاحترام وحسن الخلق والكرم والشجاعة، والشجاعة تحتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودي من النقاط الاساسيه جدا. احفظ مقامك وما تزعلش، ما تقولش الناس ما ادتنيش، الناس حطتني فكان احسن مقام. يعني في ناس بتصدق نفسها لما واحد مثلا بيحطوه قائد، ولا بيحطوه رئيس لحاجه، ولا بيحطوه شيخ في حد معينه، او هو مثلا بيقرا شويه كتب او بيتعلم شويه اعمال، فيبدا يعيش في دور ان هو ايه، ان هو تخطى جماعه ما منا له الا ما له مقام معلوم. كل واحد يعرف مقامه، وكل واحد يحترم من سبقه، ويحترم اهل الفضل، ويحترم اهل العلم، ويحترم اهل السن. والاعمال للدين يا جماعه والله ما فيها نوع من انواع اللي يعني ايه اللي هو التفاخر. ما حدش عارف مين في ميزان مين، ممكن يكون اضعف واحد واصغر واحد، هو يوم القيامه اعلى الناس عند الله سبحانه وتعالى.